إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في البداية برحب بحضراتكم جدا، ويعلم الله مدى الشوق اللي كان عندي ومدى افتقادي لمثل هذا الدرس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم سبل الخير، وألا يقطعنا عن دروس العلم، وأن يرزقنا حسن القصد وحسن العمل وحسن القول وحسن الخلق وحسن الختام. إن شاء الله نشرع في القراءة والتعليق على كتاب من الأهمية بمكان، هو كتاب الداء والدواء لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. أهمية الكتاب في هذه الآونة تنبع من الآتي: أولا، الطغيان المادي المعاصر الذي ضرب معظم جوانب حياتنا، فبيقطع الصلة بين الإنسان وبين ربه، يقطع الصلة بين المؤمن وبين الغيب، المادية الطاغية اللي صارت الآن تحيط بنا إحاطة السوار بالمعصم، فلا فكاك منها إلا بتزكية النفس ومجاهدة النفس للتخلص من هذه الربقة. يعني بتحوطك مبادئ ومفاهيم وتصورات وقيم المادية من كل جانب، إعلام وتعليم، حتى بعض خطب الأوقاف بكل أسف أصاب هذا الداء. الأمر منتشر جدا مجتمعيا داخل الأسرة في العمل، فلا فكاك من هذا الكيد وهذا المكر إلا بالمجاهدة، إلا بالمجاهدة. الإنسان يجاهد نفسه لتزكيتها. قال الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومدرسة كتاب مثل كتاب الداء والدواء خطوة هامة في التزكية، إذ أنه يجلي لك آفات النفس وعيوبها، ويجلي لك مرض من أخطر الأمراض التي تصيبنا الآن، وهو مرض الغرق في الشهوات عموما وشهوة العشق خصوصا، وكيف السبيل للفكاك منه، مع جملة هائلة من الفوائد في كيف تستنقذ نفسك من أسر معصية قد أدمنتها، وتتعرف على ربك، تتعرف على معالم الطريق إلى الله عز وجل، وعلى خطوات الطريق ومراحله، وعلى أدوات السير والرفقة التي تستعين بها، وغير ذلك. كذلك تنبع أهمية الكتاب في هذه الآونة تحديدا من أننا يلزمنا مدافعة هذه الهجمة الشرسة على الفضيلة، الهجمة الشرسة التي تؤصل للفساد والإفساد، التي تؤصل للشذوذ والانحراف الشرعي والانحراف عن الفطرة تحت مسمى المثلية وحقوق المثليين، والتي ضربت دولا بأكملها، شركات عابرة للقارات، مؤسسات رياضية وتعليمية وإعلامية، صار الأمر تكاد تجد في حتى سينما الأطفال وأفلام الأطفال والمنتجات الإعلامية للأطفال لم تفلت من ذلك. وصار الأمر تحول الأرض الآن إلى قرية من قرى سدوم، لكنها كبيرة، حسك عايش في قرية سدوم، قرية قوم لوط، اللي بيتواصوا فيها بالخبائث وتواصوا فيها بالمنكر، وإذا رفع أحد المصلحين عقيرته بقوله: أليس منكم رجل رشيد؟ مش حد عاقل؟ كان عبد الملك بن مروان يقول إيه؟ يقول والله لولا أن الله ذكر في كتابه قصة قوم لوط لما صدقت يوما أن راجل أن ذكرا ينزو على ذكر. أمر لا يتك... يعني أصحاب الفطر المستقيمة لا يتصوروه. شكر ربنا سبحانه وتعالى وسلم قال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. اختراع لهذه الفاحشة النكراء مع الوقت تتحول هذه الفاحشة النكراء إلى سمة عامة للعالم. العالم دول بتسمى الدول العظمى كما قلت لكم مؤسسات إعلامية ومؤسسات تعليمية ومؤسسات رياضية ومؤسسات سياسية ودولية منظمات مجتمع مدني حاجة هائلة. فإيه اللي يلزمنا؟ قال الله عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يلزمنا المدافعة، نبرئ ذمتنا ونعذر إلى الله عز وجل بأداء الأمانة وبيان هذا الحق، ونستنقذ من تلوثت فطرته وفسدت فطرته بمثل هذه الدعاوى المشبوهة والدعاوى الفاسدة والمفسدة. كذلك نحن الآن في عصر السماوات المفتوحة وانتشار الشهوات، شهوات الجنس بشكل مفزع، ومنها المواقع المشبوهة، المواقع السيئة، ومنها الاختلاط المستهتر الماجن سواء بقى في أروقة الدراسة أو العمل أو الأسواق أو حتى النوادي للترفيه. وصارت الآن الأمراض اللي تنتج، الأمراض الشرعية والمفاسد اللي بتنتج عن هذا الاختلاط الماجن والمستهتر لا تكاد تحصر. وده لسه احنا في أسبوع واحد انظر عدد حالات القتل اللي بتنتج عن مثل هذا الاختلاط المستهتر، مع ارتفاع وتيرة المطالبة بحقوق النسويات ومحاولة تزهيد الناس في الوحي بل تكذيب الوحي وصرف الناس عنه من أجل أن يعني يطلق العنان أكثر إلى شهوات النساء وتحت زعم تحرير المرأة وحقوق المرأة. فنحن نريد أيضا أن نواجه مثل هذه الموجة، موجة هائلة وشرسة من تغييب عقول النساء. وطبعا اللي ابحث دايما عن المستفيد، مين المستفيد من الحاجات ديت؟ مين المستفيد من الحاجات ديت؟ المستفيد في الحاجات ديت هو اللي يتلذذ بالمرأة ثم بعد ذلك يتعامل معها كأنها سلعة فبعد ذلك يلقيها هملا. فكان لابد من الوقوف وجه هذا الطوفان. النقطة هنا اللي بتتقال بقى، هل فعلا ممكن درس بيحضروا بعض العشرات مثلا ولو اترفع على النت يستمع ليه مئات الاف يا سيدي، هل ممكن فعلا يصلح انه يواجه مثل هذه الهجمة الشرسة؟ نقول قال الله عز وجل لابراهيم عليه السلام واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فلما اذن ابراهيم كان على ابراهيم الاذان وعلى الله عز وجل البلاغ. الله سبحانه وتعالى هو الذي يكتب لهذه الكلمات القبول. وعندنا قصة الغلام والراهب والساحر، قصة اللي وردت في السنة وردت في القرآن، كيف أن الله عز وجل أحيا أمة كاملة وأنقذهم من الكفر بسبب كلمات يسيرة كان يلقي بها الراهب لهذا الغلام وهو يذهب ليتعلم السحر. كلمات يسيرة لامست قلبا حيا فتحرك بها وعمل من أجل الدين وعمل لله فأحيا الله به أمة. محدش عارف اسم الراهب ده ولا حد عارف كان بيقول ايه، كلمات يسيرة جدا كانت تمثل وقود لقلب هذا الغلام اللي بعد ذلك كان هو إمام للمتقين وسبب أن تستنقذ أمة كاملة من الهلكة وأن تموت على الكفر. كتاب الداء والدواء كتاب له أهمية كبرى. ابن القيم مثلا من ضمن الحاجات اللي بيذكرها، وهو طبعا عن القيم ده بيسمى طبيب القلوب، فمن ضمن الحاجات اللي بيذكرها بيقول فإن هذا المرض، نتكلم عن مرض العشق يعني، مخالف لسائر الأمراض في ذاته يعني في حقيقته وأسبابه وعلاجه، وإذا تمكن واستحكم عز على الأطباء دواؤه وأعيى العليل داؤه. إيه بقى؟ ومرض عشق. وذكر علاج المرض ده في عدة مؤلفات. يعني أشار لي في الطب النبوي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، هدي النبي عليه الصلاة والسلام في علاج هذا المرض، وذكر منه طرفا في طريق الهجرتين، وذكر منه طرفا في إغاثة اللهفان وفي مدارج السالكين، لكنه أفرد في هذا الكتاب بالتصنيف وعرض الأسباب وعرض موجبات وعرض الأدوية والعلاج. الكتاب عنوانه اسمه إيه؟ الداء والدواء، وليه تسمية تانية مشهورة أيضا اسمه كتاب إيه؟ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. أي العنوانين أولى؟ ابن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، الشيخ بكر أبو زيد علامة من أهل الفضل، توفي قريبا عدة سنوات، وكان من أهل العلم المجيدين، نوادر أهل العلم يعني. بكر أبو زيد رحمه الله كان له عناية خاصة بمؤلفات ابن القيم، وقام عليها وأخرجها في ثوب قشيب، وعمل الموسوعة وأشرف على إخراج مؤلفات ابن القيم، وطلع بقى الفوائد وتقريب علوم ابن القيم للناس، وليه كتاب رائع بيتكلم فيه عن ابن القيم وترجمته اسمه ابن القيم حياته وآثاره ومواقفه. كتاب يقع في نحو تقريبا 400 صفحة، مجلد يعني صغير بس في غاية الروعة. فابن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله بيقول أولى التسميتين تسمية الداء والدواء، هي دي التسمية اللي ذكرها ابن رجب الحنبلي وده تلميذ ابن القيم، واللي ذكرها الصفدي والداودي وغيرهم من تلاميذ ابن القيم وممن عصروه، ذكروا عنوان الداء والدواء، وهو ده الأليق بما ذكر أثناء ثنايا الكتاب، زي ما احنا لسه قايلين كده أن هذا الداء المهلك الذي أعيا الأطباء دواؤه وأعيا العليل داؤه، فهو ده الأقرب. لكن العنوان الثاني هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، عنوان مشهور، وإن كان الأرجح العنوان الأول. يا ترى بقى نيجي بقى مع موضوع الكتاب. الكتاب ده عبارة عن إجابة سؤال، في واحد بعت سؤال للإمام ابن القيم بيقول له إيه؟ بيقول له ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ بيسأل عن سؤال، بقول لحضراتكم السؤال ده مرض العصر اللي احنا عايشينه، اسمه ايه؟ إدمان المعصية. رجل ابتلي ببلية تسلطت عليه معصية، عارف انها غلط وعارف انها فساد، ويعلم انها ان استمرت افسدت عليه دنياه واخرته. المعصية دي ممكن تكون ادمان مخدرات، ادمان العلاقات المحرمة والاثمة مع الجنس الاخر، الشذوذ، ادمان الاباحية، ادمان اكل المال الحرام، وغيرها بقى من صنوف المنكر والباطل اللي انتشرت، وبكل اسف صارت امراض مزمنة وصارت حالات إدمانية مش عارف أتخلص منها، أعمل إيه؟ وأنا متأكد إن أنا لو استمريت على الحالة دي هخسر في الدنيا والآخرة، ونسأل الله العفو والعافية. ويقول وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، أنا عملت اللي أقدر عليه، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ وبيقول ايه؟ فرحم الله من اعان مبتلى. طبعا هيجي معنا السؤال بالتفصيل، احنا زلنا في المقدمه. طبعا هو السائل لم يفصح عن نوع البليه، لكن المؤلف رحمه الله ببصيرته وشفوفه جاوب على اجابه تصلح لان يستعملها كل صاحب معصيه، كل انسان مصر على الذنب، كل انسان مدمن لمعصيه من المعاصي يصلح له هذا الكتاب رشده علاج. وبدأ يعرض ويقسم الموضوع تقسيم بديع جدا جدا. فتقريبا الكتاب كان فيه خمس فصول كبار، وابن القيم من من من فضله وعلمه ان هو اطنب في الاجابه وقال ان ده من زكاة العلم، وتعلم هذه الفضيله من شيخه شيخ الاسلام تيمية. قال من من من زكاة العلم ومن حق العلم ومن الكرم والنبل انك اذا اتاك انسان يسال عن مساله مقتضبه وانت تعلم انه ينتفع بجواب مفصل وفيه بسط فيلزمك ان تنفعه، لازم تنفعه بالكلام، ما تقتصرش على الاجابه الصغيره بس. وبالفعل كان اجابه السؤال ده عباره عن مجلد. يعني هو بيقول ايه؟ بيقول ومن الجود بالعلم ان السائل اذا سالك عن مساله استقصيت له جوابها جوابا شافيا، ولا يكون جوابك له بقدر ما تدفع به الضروره. ولقد شاهدت من شيخ الاسلام ابن تيميه قدس الله روحه في ذلك امرا عجيبا. فهو اتعلم المساله دي من شيخ الاسلام تيميه، فجاوب واجابه في غايه الروعه. وده هي الكتاب اللي احنا هنتعلم فيه ان شاء الله ونقرا فيه. ترتيب مباحث الكتاب، اول مبحث او اول فصل كان بيكلمه عن ان اي مرض له علاج، اي مرض له علاج، ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وهيبتدي يجيب الادله اللي بتقول كده. وانت المرض اللي عندك ده لازم تقتنع الاول ان المرض له علاج عشان نعرف نكمل. بالمناسبه في مصحات علاج الادمان وبرامج علاج الادمان اللي هي في الاصل برامج غربيه خالص، برامج يعني تجريبيه، مش خاضعه للايه، مش من منطلقات اسلاميه ولا شرعيه، بيعملوا الكلام ده. يقول لك علشان المدمن ده يتعالج لازم يتولد عنده الدافع للعلاج، يقتنع ان هو محتاج للعلاج ويقتنع ان حالته دي بتتعالج. عشان كده بيشغلوا معاهم في مصحات علاج الادمان مين؟ حاجه بيسموها اكس ادكت. اكس ادكت يعني ايه؟ يعني مدمن سابق متعافي. ده واحد بيشتغل واخد فلوس كتير جدا، بيشتغل ايه؟ يقول لهم انا جاي لكم المستقبل الماضي، واقول لك بقى المستقبل هيحصل لك فيه ايه. واحد كان مبتلى وربنا عافاه، يقعد بقى معاهم يفهم. طب بيجيبوا له الاكس ادكت ده ليه؟ عشان المدمن اللي في حاله الانهيار لما يشوفه قدامه كده يقول لا في امل، انا ان شاء الله ممكن اتعافى. واحد هو بني ادم طبيعي حي ويحكي له بقى تجاربه، وبيعملوا بقى جلسات التعافي. يبقى لازم يتولد الدافع ده فيه. فهو بيبدا معاها كده انك لازم تقتنع ان مشكلتك لها حل وتعرف ان الحل بتاعها فين. يبتدي بقى يجيب له بقى اول فصل بيتكلم عن الدعاء وحسن الظن بالله تعالى، وبعدين يقوم جاي بمهاره كده وحزق يقول له بس خلي بالك في ناس بتخلط بين حسن الظن وبين الغرور، فيضيع الدنيا ويترك الفرائض ويقتحم المحرمات بزعم ان انا بحسن الظن. لا ده انت مغرور. ويعمل له فصل جميل جدا او استطراد جميل جدا في الفرق بين حسن الظن وبين الغرور. ويبتدي يجيب له بقى الادويه النافعه من الايات والاذكار والادعيه والاحاديث وغير ذلك. وبعدين يتكلم برضه في ثنايا الكلام ده مساله في القدر، المساله يعالج مساله القدر اللي فتنت كثير من الشباب دلوقتي. هو لو كان ربنا مقدر الامر ده يحصل، هو الدعاء هيفيد في حاجه؟ ولو ربنا مش مقدر له انه يحصل ما خلاص، يرد بقى على الشبهه دي ويرد وافي جدا. وبعدين يعمل فصل تاني من اروع ما يكون. طبعا الفصل الاولاني يصلح يكون كتاب لوحده. الفصل التاني يتكلم عن ايه بقى؟ يتكلم عن العقوبات القدريه للمعاصي. ازاي ربنا سبحانه وتعالى قدر ان يكون في عقوبه للمعاصي؟ والفصل ده فصل طويل ويستحق ان يفرد كمؤلف. وفي كتاب جميل للشيخ احمد فريد اسمه تحذير الداني والقاسي من عقوبات الذنوب والمعاصي، مادته عامتها من هذا الفصل. ان اي بليه وكل شر وداء في الدنيا والاخره سبب الذنوب والمعاصي. وبدا بقى يجيب له المعاصي من اول الابوين ادم وحواء، من اول الابوين. ايه اللي اخرج الابوين من الجنه؟ يعني زي ما الناس يقول لك ايه، هو ربنا سبحانه وتعالى، لسه واحده قريب قايله الكلام ده عشان الحجاب، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى العظيم هيحاسبني عشان خاطر اشرب مش حاطه على راسي؟ هو ده المشكله يعني؟ طبعا هو الحجاب مش اشرب بس، لكن هو يعني الحجاب ده هي المشكله؟ نقول لا والله، ربنا الحكيم العظيم اخرج ابليس من الجنه ولعنه وطرده واوجب له النار الخلد خالد مخلد فيها انه ترك سجده. وايه يعني سجده؟ واخرج ادم من الجنه بانه اكل ايه؟ تفاحه. خلاص، او بلاش تفاحه عشان ما لهاش دليل، اكل مش شجره، اكله. فاكل منها فبدت له مسوءته، فاق يقصفان عليه من ورق الجنه. قال اهبطا بعضكم لبعض عدو. خلاص نزلوا من الجنه بسبب كده. ففكره الاستهانه بالمعاصي ما تنفع. هيبدا بقى الفصل ده من اروع ما يكون. والفصل ده بيخليك يحطك قدام حقيقتك، انت رايح فين بالظبط. ربنا سبحانه وتعالى العليم الخبير المحيط بيقول لك انت رايح فين. هتعمل معصيه قابل بقى، وده فصل من اروع ما يكون. وبعدين هيعمل فصل ثالث بيتكلم فيه عن العقوبات الشرعيه للمعاصي. العقوبات الشرعيه زي الحدود والتعزيرات اللي الحاكم المسلم الامام المسلم اللي بيقيم الشرع يلزمه انه ينفذها. وبعدين يتكلم عن العقوبات القدريه اللي بتصيب القلب وتصيب البدن، ويبتدي يتكلم ان ازاي كام واحد معاقب هو مش حاسس، كام واحد قلبه ممسوخ وقلبه نزل به عقوبات تترى وهو مش حاسس، ويقول لك ما انا كويس اهو. انت مش كويس، انت ممسوخ بس انت مش حاسس، لان انت النظره المادية. نرجع تاني للطغيان المادي، النظره الماديه خلتك انك طالما بتاكل كويس وبتشرب كويس وبترفه كويس وبتشتغل وعندك دخل يبقى انت كده كويس. انت مش كويس، انت مخلوق لهدف والغايه انت ابعد ما تكون عنها. فهيبتدي يوضح لك النقطه دي بقى اللي هي العقوبات اللي بتصيب القلب. وبعدين يبتدي يتكلم بقى عن مفاسد الكبائر، هيبدأ ياخد بقى كده المعاصي من اول كده، أسوأ المعاصي الشرك، وبعدين البدع، وبعدين الكبائر، بيتكلم بقى عن كبيرة القتل وشرب الخمر والزنا واللواط والعشق، ويجي واقف عند النقطة دي ومكمل بقى فصل مستقل عن علاج داء العشق، ويوضح بقى ان هو ده اللي انا فهمته من سؤالك، ان انت مبتلى بإدمان معصية العشق. قول العشق ده على نوعين، عشق الصور ده نوعين وردوا في القرآن، النوعين عشق الرجال للنساء والعكس، وده اللي ورد في سورة يوسف، المرأة اللي كان عندها طغيان وعشق ليوسف عليه السلام، امرأة العزيز، وكانت ممكن تعمل اي حاجة، ممكن تسجنه، ممكن تقتله، ممكن تعمل اي حاجة عشان تحصل اللذة المحرمة وتطفئ نار العشق المحرم. والصنف الثاني الشواذ، عشق الشذوذ، وده اللي ورد في قصة قوم لوط، وازاي ان هم يعني عايزك تقرأ كده، ان موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، يعني العقوبة هتنزل بيهم الصبح، وهم طول الليل بيعملوا إيه؟ بيحاولوا يدفعوا الباب ويكسروا الباب على لوط عليه السلام حتى يقعوا ويفجروا بالإيه؟ بالملائكة اللي هم كانوا على هيئة شباب حسان الوجوه. شوف طول الليل. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وأشوف المجادلة اللي بين لوط عليه السلام ورحمة الأنبياء بأقوامهم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أليس فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفه، في الآية الأخرى أليس منكم رجل رجل، فيش رجل واحد في الناس دي كلها عائل، فيش بني آدم في الناس دي كلها اللي حوالين مني كده. وإزاي هو لوط عليه السلام طول الليل في هذه المدافعة حتى أذن الله عز وجل بوقوع العقوبة. وهيبتدي يتكلم بقى في علاج العشق ده كلام من أروع ما يكون. وأنا أتمنى أن الكلام ده حتى إخواننا كل واحد فينا إخواننا وهو بيدرس الكتاب ده محتاج الآتي، محتاج أن يدون الفوائد أول بأول، ويخاطب نفسه أولا بهذا الكتاب. ودي أحد النوايا لي في هذه في هذا الدرس، أن أنا أجدد إيمانياتي وأجدد هذه المعاني الإيمانية في قلبي أولا، وأنا أواجه هذا الطوفان الهائل من الشهوات والشبهات في الحياة. ثم الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني. أنت تدعو إلى الله على بصيرة، فإذا كان المجتمع غارق في الشهوات والشبهات إلى أذني، شباب وبنات ورجال ونساء كبار وصغار، فتن كقطع الليل المظلم، انت بقى يبقى معاك ايه؟ معاك عدة. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة، انا متعب، يبقى معاك بصيرة، تدعو الى الله على بصيرة، فيبقى معاك بقى مفردات هذا الكتاب متقسمة معاك مباحث وفوائد وتستعملها مع اصحاب هذه الامراض. يبقى دول حاجتين، المقام الاول مقام الانتفاع الشخصي، نفع اللازم، وبعدين النفع الايه؟ المتعدي. بدأ بقى في الفصل اللي بيعالج العشق ده يتكلم عن الكلام اللي هو بقول لحضراتكم اللي وصلت ليه مدارس العلاج النفسي وعلاج الإدمان في العصر الحديث، اللي هو طريقين. الطريق الأول المنع، الأول المنع، الوقاية خير من العلاج، ودي ازاي هنشتغل على الناس الأصحاء لكن اللي معرضين لهذا المرض، زي الأطفال في المدارس، زي الشباب في الجامعات، زي وهكذا. ازاي نحصن الناس دي ابتداء قبل ما يقع المرض، واللي هو الطريق الاول طريق الايه الوقايه، والطريق الثاني اللي هو ايه اللي هو بقى يقول قلعوا ماده العشق بعد نزولها بالقلب، ويبتدي يتكلم بقى عن المرض ده ويتكلم عنه كلام باطناب. وبعدين ميزه الكتاب انه باي حد يقراه يستشعر ان صاحب الكتاب فهمه وحاسس بالالام اللي بيعانيها. ده عامل فصل مخصوص، عامل الفصل يورد فيه كلام العشاق ومنافع العشق اللي بيقولوه، ولكن انت ايه اصل انت ما انتش حاسس. فاكر مره كنت اكلم اخ شاب كده يعني، فكان متعلق جدا ببنت قريبته وهي اتخطبت، فكان بقى في حاله نفسيه سيئه قوي قوي يعني. فانا عمال اكلمه بهدوء والراحه كده فبقول له يا ربنا يرزقك بالحور العين ويعوضك من الحور العين. انا عيط بقى انفجر في البكاء بقى، انا مش عايز حور عين، انا عايز ولا يوتوها الله الله يقرفك يا اخي، عايز ايه بس؟ مش عايز حور عين. ففكره ان في واحد يبقى يعني يحسسك ان انا حاسس بمأساتك، انا حاسس بمشكلتك. هو بقى ابن القيم قال له طب انا اقول لك على حاجه، تعال اقول لك الحبيبه بيقولوا ايه وشايفين موضوع الحب ده ازاي وشايفين موضوع العشق ده ازاي، ويجيب بقى اشعار وحكايات وقصص وروايات وحاجات ايه. انت تقول له لا لا لا لا يا ابن القيم انت كنت فين قبل كده؟ قلت لك فلا. وهو فعلا ليه كتاب اسمه روضة المحبين ولازم مستقيم، وكلم على وهينقل بعض الاشياء من كتاب طوق الحمام بتاع ابن حزم وغيره، فهيعرفك ان هو فهمك كويس جدا جدا جدا، وهيقول كل الحجج اللي اي واحد بيجيبها لنفسه، والمنافع اللي هو يتوهم ان هي منافع، والفوائد اللي هي يتوهم ان هي فوائد، او قد تكون فوائد ومنافع لكن الشرع ابطلها واهدرها. وده برضو من طول نفسه وحرصه رحمه الله رحمه واسعه على انه فعلا يعالج الشخص ده، عنده فعلا حرص ده عايز يعالجه فعلا، فبدا يتنزل معاه في الخطاب لحد المرحله دي اللي هو بقى الفصل الخامس، ايراد الخصم بذكر فوائد العشق. وهيتكلم في نحو قرابه على الطبعه اللي معانا قرابه 70 صفحه، يتكلم بقى على لسان المعترض والخصم لينا يعني ايه فوائد العشق ونافعه، وطائفه من قصص العشاق وعن الصالحين اياهم، ويرد على كل الكلام ده بقى. وبعدين يتكلم بعد كده في نهايه الامر عن كيف خلق الله الانسان على هيئه، وازاي الانسان اللي عنده طاقه في نفسه لهذا الحب وهذا العشق كيف يصرفها فيما يرضي الله عز وجل، والطريق الشرعي الامن لكده اللي هو الايه الزواج. ويبتدي يتكلم بقى عن الحاجات اللي زي، وبعدين يتكلم عن منافع الصبر وعن كيف يكف الانسان نفسه عن الحرام وكيف يتعفف. ده كان عرض سريع لمباحث هذا الكتاب. ابن القيم نفسه محتاجين نتعرف على شخصيته سريعا، هو ابو عبد الله شمس الدين محمد ابن ابي بكر ابن ايوب ابن سعد ابن حريز الزرعي بسكون الراء الدمشقي الحنبلي، يتقال حريز وبعضهم زي ابن الشيخ بكر يقول حريز حريز ماشي. ابن قيم الجوزية هو مشهور باسم ابن القيم، ولما تيجي تفصل يقول لك ابن قيم الجوزية. ايه الجوزية وايه قيم الجوزية؟ الجوزية دي مدرسة نسبة الى محي الدين عبد الرحمن ابن ابي الفرج ابن الجوزي. عارفين ابو الفرج ابن الجوزي صاحب كتاب ذم الهوى وكتاب صيد الخاطر اللي كان شيخ مسحاق بيشرحه، فكده عارفين ابن الجوزي مشهور من وعاظ المسلمين والمحدثين والمفسرين من المكثرين في التصنيف يعني. ليه ابنه بقى عمل مدرسه سماها الجوزيه نسبه اليه يعني؟ المدرسه دي بتدرس علوم الشريعه وكانت على مذهب الحنابله لان ابن الجوزي حنبلي. فمين كان القيم؟ القيم يعني من اسمها كده يعني القائم على مصالح هذه المدرسة، النظر بتاعها قائم على مصالح المدرسة بيسوسها ويضع مناهجها أو يعني يراقب مناهجها ويقوم على مصالح ومنافع هذه المدرسة. ده كان والد الشيخ أبو بكر بن أيوب رحمه الله، والد ابن القيم كان عالم جليل وكان قيم المدرسة الجوزية، عشان كده اسمه ايه ابن قيم الجوزية، وبعضهم يختصر يقول ايه ابن القيم. طبعا الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله وهو بيحكي بقى عن ابن القيم تحس كده ان هو كانوا قاعدين اصحاب مع بعض كده عايش معاه بقى كده، وبعد بقى يستقصي يقول لك ايه وكم واحد في التاريخ اسمه ابن القيم، وابن القيم الشافعي اللي كان مش عارف، وكم واحد حنبلي اسمه ابن القيم قبل ابن القيم بتاعنا ده، ويعني بصراحة لما بيبحث موضوع يعني بيأتي عليه من جميع جوانبه رحمه الله رحمة واسعة. ابن القيم ولد 691 ومات على الصحيح 751، عاش 60 سنة، 60 سنة عاش منهم 17 سنة ملازم لشيخ الإسلام ابن تيمية، عاش معه 17 سنة. من المفارقات إن هو ما حضرش جنازة ابن تيمية، لابن تيمية مات في السجن، وكان ابن القيم مسجون برضو معه في الزنزانة اللي جنبه، بس كان كل واحد مسجون لوحده، وطلعوه بعد وفاة ابن تيمية بشهر، بعد وفاة ابن تيمية بشهر. ابن القيم رحمه الله كان آية من آيات الله عز وجل في أمور شتى، على رأسها الزهد والورع ورقة القلب والخشية. كان حسن الصلاة، طويل الصلاة، دائم المناجاة، يلهج بالذكر، صاحب عبادة وتهجد يخضع له رحمه الله. كان عالم نحرير في فنون شتى، خلف قرابة 98 مصنف ما بين عدة مجلدات زي إعلام الموقعين عن رب العالمين، وزي الصواعق المرسلة على الجميع معطاه، وبين رسائل لطيفة صغيرة زي الرسالة التبوكية أو رسالة ابن القيم لأحد إخواني أو غير ذلك، وعالج فنون شتى. يعني مثلا ليه كتاب في التعليق اللي هو تهذيب السنن، تعليق على معالم السنن الخطابي، بيتكلم فيه على سنن ابن أبي داود. تحس ان هو عالم متبحر في الحديث والمعرفة بعلل الحديث والمعرفة بطرق الحديث والرجال وغير ذلك. ليه كلام في الفقه، في أصول الفقه، تشعر فيه ان هو فقيه متقن. هو ابتلي اصلا من ضمن بلاءاته الفتاوى اللي تبناها زي ابن زي شيخه ابن تيمية رحمه الله، سواء بقى في فتاوى الطلاق او في عدم جواز طلاق الثلاث يقع واحدة اذا كان في لفظ واحد، وعدم جواز شد الرحال لزيارة القبور إلا لم يقصد المسجد حتى لقبور أنبياء، وغيرها بقى من المسائل اللي امتحن فيها. وكان بقى إذا تكلم في الرقائق فأشرع له باب في الإيه، في وعظ، في قرع القلوب ووعظ القلوب. بصراحة أشرع له هذا الباب، فتح له هذا الباب، وأوتي فيه يعني منة وفضل من الله سبحانه وتعالى. فليه بقى إغاثة اللهفان، وليه مدارج السالكين هو من أرق كتبه وأنفعها، وليه بقى الداء والدواء وإلى آخره من كتبه. وكذلك له كان صاحب شعر ولغة وليه تذوق، يعني عمل قصيدة اسمها الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، كم بيت؟ قول كده 100 بيت، لا 6000 بيت تقريبا، 5860 بيت. كان فيها العقيدة ورائقة، ما هي دي بقى اللي فيها ايه؟ العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلاني، لأنه نية بتاعت ابن القيم. فهشوف أنا عايزك ايه، كان ليه فعلا في الشيء. وطبعا عقد كتاب من أروع ما يكون في القدر، هو كتاب ايه؟ شفاء العليل في مسائل الإيمان بالقدر، القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ورد فيه على المنحرفين في الأبواب دي. عمل برضو صنف في الرد على المعطلة، معطلة الصفات اللي هو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وصنف كتابه الماتع جدا في أصول الفقه والإنكار الشديد على المفتين الذين يدعون الأدلة ويلتزمون قول إمام المذهب أو قول القول المعتمد في المذهب حتى ولو كان أضعف ومرجوح. وصنف كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وصنف في إبطال الحيل. كان عالم موسوعي رحمه الله رحمة واسعة، وكان من المصلحين. في كتاب جميل جدا للشيخ صالح الشامي بيتكلم عن ابن تيمية، عن ابن القيم آسف، بيقول كده: الإمام ابن القيم الداعية المصلح والعالم الموسوعي. الإمام ابن القيم الداعية المصلح والعالم الموسوعي، كتاب من أروع ما يكون، برضو مجلد تقريبا 350 صفحة. اتكلم فيه فعلا واستدرك على الشيخ بكر أبو زيد بعض الأشياء. ابن القيم رحمه الله له أثر إصلاحي بالغ، سواء في العصر اللي عاش فيه، أثره في تلامذته بعد ذلك زي ابن كثير وزي ابن رجب الحنبلي وزي ابن عبد الهادي وزي الصفدي والداودي وغيرهم من الناس اللي أتوا بعد ذلك. وليه أثر بالغ كمصلح في دعوة شيخ الإسلام الشيخ أو الإمام محمد بن عبد الوهاب، ودعوة السلفية اللي قامت في الهند، دعوة السلفية اللي قامت في اليمن وفي غيرها، وما زال إلى الآن ننتفع بجهود وثمار وعلوم ابن القيم رحمه الله، وما زال كل من أحيا وجدد المنهج السلفي ودعا وأصلح ما ألم بالدين من البدع والخرافات وما علق به من المخالفات لابد أنه يجد عند ابن القيم زاد مشبع في مختلف القضايا، في مختلف القضايا، لأنه كان محرر ومحقق للمسائل رحمه الله رحمة واسعة. مات ابن القيم زي ما قلنا وعمره 60 سنة، وكانت جنازته جنازة مشهودة كسائر جنازات أهل العلم والإصلاح، وسبحان الله يعني تفنى المتاعب وتفنى الآلام ويبقى حسن الذكر الذي لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، أن يجعل للإنسان لسان صدق في الآخرين. وابتلي رحمه الله بالسجن، وابتلي بأنه ضرب وأركب دابة بالمقلوب وطيف به على إيه؟ على المدينة، ويعني ناله أذى بسبب تمسكه بآراء الإصلاحية، فرحمه الله رحمة واسعة وأجزل له المثوبة. إن شاء الله ابتداء من الأسبوع القادم نشرع في القراءة، قراءة كتاب داودة. منهجنا في الدرس إن إحنا هنقرأ الكتاب ونعلق عليه تعليقات يسيرة. طبعا الكتاب ده مخدوم، الطبعة اللي هنعتمدها إن شاء الله مع بعض يا إخواني هتبقى طبعة عالم الفوائد، هتبقى طبعة عالم الفوائد اللي هي تحت إشراف الدكتور بكر بن أبو زيد رحمه الله. الطبعة ديت اللي هي مطبوعات المجمع، مجمع الفقه الإسلامي، لكن اللي طبعها وأخرجها دار عالم، آسف أنا قلت إيه، عالم الفوائد. الطبعة ديت فيها تحريرات وتحقيقات وفي نفس الوقت فيها فهارس جيدة. في ناس بقى لخصت كتاب ابن القيم ده، كتاب الداء والدواء، ففي الهبدان محمد الهبدان ده لخصه في 67 صفحة، اختصره جامد جدا، وقال أنا عمدت أن أنا أشيل أي إطناب وحافظ على عبارة المصنف قدر الطاقة، بحيث أن أنا لو حد يعني ما عندوش همة للقراءة دي كلها أنه يقرأ كتاب يعني مثلا 300 صفحة ولا أكتر، لا يقرأ 67 صفحة دول. وفي واحد اسمه الدكتور أحمد المزيد عمل برضو مختصر الداء والدواء، لكن تقريبا في 90 صفحة، برضو حاول يشيل منه بعض الإطنابات واكتفى برؤوس بعض رؤوس المسائل. لكن اللي احنا ان شاء الله هنقرأه مع بعض هنقرأ كتاب الداء والدواء من طبعة او من دار عالم الفوائد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.